جدا أنشئ للأطفال فهو شيء على فضله دال. راديو دال أنشئ للأطفال فهو شيء على فضله دال. راديو دال راديو دال راديو دال راديو دال راديو دال راديو دال.